وكل ما جاء نثبته كما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال فحقه التسليم والقبول، فحقه التسليم والقبول. فعلم بهذا أن الواجب هو الإثبات ما أثبت الرب جل وعلا لنفسه. هذه ثلاثة مسائل استفدناها من هذين البيتين، وقد تضمنتهما لما دلت إليه من معنى. وبهذا قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.